السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وددت أني ألقاكم إخوتي لأسائلكم أنت وانت وانت، لأسألكم كيف أثر هذه الحلقات في قلوبكم. هذا ليس مجرد كلام، وإنما نريد أن يتبعه عمل. مرحبا بالشيخ. حياكم الله يا أبا. حياكم الله يا أبا أحمد. عزك الله. كيف صحتكم؟ الحمد لله. وكيف حالكم مع الله؟ أسأل الله أن يستر علي وعليك. آمين يا رب العالمين. وأن يقربنا وإياك منه. آمين. وأن يجعلني وإياك أهلا لفضله وستره. آمين. آمين يا حي يا قيوم. اللهم أدم علينا ما به سترت. آمين. آمين. ومتعنا بما آمين. له هديته. آمين. آمين يا رب العالمين. لما مضت حلقتنا السابقة عن الخوف، حقيقة بالله ارتعدت فرائصي. الله المستعان. خوف من الجليل جل جلاله. جل جلاله. خوف من بطشه وقهره. خوف من العقوبة. خوف من المكر. هذه ما أرعدت لها فرائصي. خوف من أن يمكر بك. سبحان الله العظيم. طيب. فأردت أن أبرد قلبي وقلوب المشاهدين بالرجاء. ما شاء الله. وقوة الرجاء هي روح تلك الحياة. نعم. روحها. فالروح والفرج والذي ينمي الطاقة هي الحادي الذي يحدو بقلوب السابقين إلى مرضات رب العالمين. جميل. فكيف الرجاء في شريعة الإسلام؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، الرجاء هو الجناح الثاني للخوف. نعم. الذي لا يمكن لعبد صادق أن ينال رضوان الله والقرب منه إلا بهما معا. نعم. فإن غلب عليه جانب الخوف حتما وجب عليه أن يهرع إلى جانب الرجاء. إلى جانب. وجزاك الله خيرا وزادك الله توفيقا. نعم. على اختيارك للرجاء بعد. نعم. الخوف. نعم. لأن الرجاء يا أبا علاء من أعظم رحمات رب الأرض والسماوات. أيوة الله. على عباده. أيوة الله. يفتح لهم باب الرجاء. أنا أقف مع هذه الآية فيكاد قلبي ورب الكعبة أن ينخلع، ألا وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انظر كيف جعلهم عباده ونسبهم إليه وقد أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي. نسبهم إليه عبادا له وقد أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي. أي فضل هذا؟ الله أكبر. أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. اللهم آمين. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره عن رب العزة في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني رجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. هات ما عندك فيه. ولا أبالي. لا لا لا لا. هات يا أبا علاء. لا لا لا لا. ولا أبالي. الله أكبر. والله ولا أبالي، دي اللي بتبيتنا الليالي. الله المستعان. ولا أبالي. سبحان الله سبحان الله. تفضل شيخ. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أنا أحب أن أكمل الأحاديث لجلالها فضل وجمالها فضل ونورها وبركتها. تفضل تفضل. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله هذا فضل ربنا على هذه الأمة. أي والله. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي رواية أبي هريرة الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد. يا رب اغفر لي إني أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبد ذنبا فعلم أن له رب أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: يا رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. بس أريد من إخواني وأخواتي ألا يتوهموا أن هذا الحديث أنا بخاف من رجاء. خلينا نبين لهم الضابط. الضابط أنا بخاف من الرجاء. طب خلينا نقول إن الرجاء له ثلاث مراتب. تفضل. عشان برضو نضبط. أيوة. المرتبة الأولى رجاء عبد يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وهذا أعلى مراتب الرجاء. نعم. المرتبة الثانية رجاء عبد يعمل بطاعة الله ثم يذنب فيتوب ثم يذنب فيتوب ويرجو مغفرة الله فيرجى أن يغفر الله له. ورجاء عبد لا يمتثل الأمر ولا يجتنب النهي ولا يقف عند الحد ولا يعمل بطاعة الله عز وجل ويرجو أن يغفر الله له. وهذا يقول له الحسن البصري: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. فنحن نرجو من إخواننا أن يفهموا هذه الأحاديث على مراد ربنا ومراد نبينا. لا ينبغي أن تفتح لنا هذه الأحاديث المباركة الصحيحة باب التجرؤ على الله جل وعلا. أنا عايز أقول نعم. أخشى أن بعض الناس بيحمل أحاديث الرجاء على أن ربنا بيقول له اعصيني وأنا أغفر لك. حاشا لله. ربنا بيقول له اعصيني وأنا أغفر لك. حاشا لله. الرسول بيقول له اعصي وربنا يغفر لك. حاشا لله. ما حصلش كده، وإنما الآيات والأحاديث بتقول له إياك أن تعصي. نعم. إنك إن عصيتني عذبتك. نعم. ولكن إن عصيت وقعت في بآفتك البشرية. أيوة. من الضعف والنقص. جميل. والغفلة والسهو والنسيان، إن عصيت فتب وأنا أغفر لك. جميل. القضية مش قضية إيه أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ الذنب، قد غفرت لعبدي قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. إن بعض الناس يحملها لأن إيه، يا عم ربنا رحمته واسعة، يا عم ربنا. أنا قلت كتير أن الرجاء إن لم يخالطه خوف لم يصح الرجاء. الرجاء أن يخاف ألا ينفع رجاؤه، الخوف في الرجاء، في الرجاء نفسه. ده اللي أنا كنت بقول لحضرتك فيه، أنا بخاف من الرجاء. إن الإنسان يرجو ولازم يبقى خايف في رجائه ألا يكون رجاؤه صحيحا. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. نعم. لأن في الرجاء قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل. نعم. فإذا خلى الخوف عن عمل كان أمانيا. كما قال الحسن. نعم. وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. نعم. أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي، دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل، بشرى لكل الناس، ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا. إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم. أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كبسولات طبيعية 100%، ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآن. أي منتج عشبي لابد أن يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة، خاصة في إنقاص الوزن، عشان نوصل لنتائج آمنة 100%. ألترا سليم أعشاب وكبسولات، كورس كامل للتخسيس. إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار. ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس، وبيعالج الاكتئاب والقلق، وبيساهم في علاج التوتر. ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل. ألترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة. هتخسي يعني هتخسي، لأنه ألترا سليم. تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الإنسولين من البنكرياس. ألترا سليم نتائج مبهرة، حقيقة انتصرت على الخيال. ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية، دول بيحتاجوا ألترا سليم. مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن. ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال. ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن. إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره. تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم. مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن. حقيقة وليست خيال. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 052-22-042-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. الرجاء هو الذي يخفف الخوف أو يمنع الخوف من أن يبلغ القنوط، فإنه وما ولا تيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلى القوم الكافرون. الذي يمنع من اليأس والقنوط والاستحسار والإحباط هو الرجاء. جميل. الرجاء جميل. مثل حديث الذي قتل 99 نفسا أو 100 نفسا، لا يعني قال له العالم: ومن يمنع عنك توبة الله؟ ولكنه دله على عمل. نعم. على عمل يعمله. قال: إن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاذهب فاعبد الله معهم. كثير من الناس يستدل بقضية إن غفر له وبعد أن قتل 100 نفس وينسى إن الرجل ده فجعل ينوء بصدره إلى جهة الأرض التي يريد أن يعبد الله فيها. جاء مقبلا تائبا إلى الله جل وعلا. ده قاعد يزحف بصدره. نعم. في الأرض يزحف عشان يروح يعبد ربنا. مش قضية إن هو قتل 99 وقال تبت إلى الله زي ما بعض الناس بيعمل وخلاص وانتهينا. لا، مش كده. مش كده خالص. ولذلك قوة الرجاء تنبع من الوعود على الأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جميل. يعني ما هو بعض الناس بيحصر موضوع الرجاء في مغفرة الذنوب. مغفرة الذنوب دي لها ضوابط خطيرة جدا جدا جدا. وقال سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. نعم. ثم يتوبون من قريب. نعم. فأولئك يتوب الله عليه. نعم. قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. نعم. قال سبحانه وتعالى: يعني في الآية التي حضرتك ذكرتها أرجى آية في القرآن، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، بعدها واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يبقى إلا بد مع قوة الرجاء من عمل، عمل يتبعه ليحقق الرجاء، وإلا صار هذا الرجاء ليس رجاء، صار أماني. نعم أماني. نعم. إذا نحن نريد أن نقول بهذا التأصيل البديع الجميل لإخواننا وأخواتنا، الرجاء باب من أعظم أبواب رحمة الله تبارك وتعالى لمن سار على الطريق المستقيم، فامتثل الأمر واجتنب النهي ووقف عند الحد، فإن زلت قدمه لبشريته أيوة. في بؤرة من بؤر المعاصي، فعليه ألا ييأس وألا يقنط، وإنما يجب أن يرفع قدمه من هذه الحفرة، وأن يجدد تطهير ثيابه بدموع التوبة والأوبة والندم، وأن يكون على يقين إن أقلع عن الذنوب وأقبل إلى علام الغيوب وعمل الصالحات أنه جل جلاله سيفرح بتوبته وهو الغني عن العالمين. شوية رجاء. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: من علم أني قادر على مغفرة الذنوب غفرت له. الله أكبر. هذا حسن الظن به. هذا حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده حديث خطير من أخطر الأحاديث التي سمعتها في حياتي. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب. نعم. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. نعم. أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. لا حول ولا قوة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. لا إله إلا الله. أسأل الله أن يجعلنا ممن إذا ذكر ذكر. آمين آمين آمين. كما قال ابن رجب الحنبلي بقى في تحقيق كلمة الإخلاص: وليس من شرط عباد الله المتقين أن يكونوا معصومين، فليس شرط المحب العصمة. نعم. إنما شرطه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. جميل. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. الله أكبر الله أكبر. جميل. فهذا هو الرجاء القوي. جميل. إن الإنسان مش معصوم. نعم. مش معناه أن نحن لا نطالب الناس أن يكونوا ملائكة. نعم. معصومين، ولا نلزمهم ولا نستطيع أن نلزمهم بذلك، ولا نحن كذلك. نعم يقينا. بل كل إنسان له ذنوب ومعاصي. نعم. وكما قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: ولا يظن الناس أن الذنوب من قبل ما يفعله الفساق، وإنما هي ذنوب قبيحة في حق مثلي. كل واحد له ذنوبه بقى. صحيح. كل واحد له ذنوبه. ما حدش عارف صحيح. إيه الشاهد إيه؟ إن بعض كل إنسان له ذنوب، القضية فيه كلما زلت رجله في هوة الهوى أن يقوم مسرعا. والذين في وصف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوب. نعم. أسأل الله أن يغفر لنا. آمين. طب دعني في حلقة الرجاء أختم بحديث في الرجاء. هاتي. الحديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم حين رأى امرأة في السبي تبحث عن ولدها، كلما وجدت ولدا ألزقته ببطنها فأرضعته، فكأنه صلى الله عليه وسلم رق لهذا المشهد الرقيق، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: بأبي وأمي، لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين: اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ لا إله إلا الله. أليست هناك رواية في هذا الحديث: ولا يلقي الله حبيبه في النار. الله الله. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من احبابك. امين يا رب. اللهم اجعلنا من اوليائك. امين. اللهم اجعلنا من المقربين لديك. امين يا رب. اللهم اجعلنا من التوابين. امين. اللهم اجعلنا من المتطهرين. اللهم تقبل أعمالنا. آمين. اللهم تقبل أعمالنا. آمين. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك. آمين. تغنينا بها عن رحمة من سواك. آمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.